فصل في بيان ما على الإنسان لأخيه من الحقوق. الحق الأول قضاء الحاجات والقيام بها، وذلك درجات، أدناها القيام بالحاجة عند السؤال والقدرة لكن مع البشاشة والاستبشار، وأوسطها القيام بالحوائج من غير سؤال، وأعلاها تقديم حوائجه على حوائج النفس. وقد كان بعض السلف رحمه الله يتفقد عيال أخيه بعد موته 40 سنة فيقضي حوائجه. نعم، لما انتهى المصنف رحمه الله تعالى، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا، انتهى المصنف رحمه الله تعالى من ذكر الصفات المشروطة في من تختار صحبته: أن يكون عاقلا حسن الخلق، دينا غير فاسق، بصيرا غير مبتدع، زاهدا غير حريص على الدنيا. ذكر بعد هذا ما يكون بين الإخوان من الحقوق، وحاصل هذه الحقوق تجعل الأصناف 3: إما أن يكون ناصحا لصاحبه وهذا الذي يؤدي الحقوق، أو يكون بخيلا وهذا الذي قد يؤدي بعض الحقوق ويقصر في بعضه، أو يكون خائنا وهذا الذي لا يقوم بحقوق أخيه. وذكر حقوقا منها الحق الأول، قال قضاء الحاجات والقيام بها، وذلك درجات، أدناها القيام بالحاجة عند السؤال والقدرة لكن مع البشاشة والاستبشار. أدنى حقوق أخيك أن تسعى في حاجته إذا سألك وأنت قادر، وهذا لا ينبغي، هذا أدنى الحقوق، لا ينبغي أن يعني يتأخر عنه. وأيضا مع البشاشة والاستبشار، بمعنى أنه ليس أقل من هذا يعني منزلة تتصور. ابن شبرمة رحمه الله تعالى قضى حاجة لأخيه، سأله أخوه حاجة وكان قادرا فقضاها له، لكن كانت حاجة كبيرة، فالرجل جاء وأتى له بهدية لأنه أحسن إليه جدا، فقال له: ما هذا؟ قال: هدية، لأنك قضيت حاجتي. قال: خذ مالك عافاك الله. إذا يعني طلب الرجل من أخيه يعني حاجة فلم يجهد نفسه فيها، أو إذا طلبت من أخيك حاجة فلم يجهد نفسه فيها، فتوضأ وصلي 4 ركعات، وصلي 4 تكبيرات عليه، وعده في الموتى، توضأ ويعني صلي صلاة الجنازة 4 تكبيرات وعده في الموتى، الذي يملك أن يقضي حاجاتك وقد سألته ويتأخر عن ذلك بلا يعني سبب شرعي، لا شك أن هذا أدنى شيء، ولهذا ما وراء ذلك إلا أن تعده في الموتى. وأوسطها القيام بالحوائج من غير سؤال، أعلى من هذا ألا تلجئ أخاك إلى سؤالك، لكن تحس به وتشعر به وتفطن لحاجته وتلاحظ حاجته وتبادر إلى يعني حقه، كما يعني كان عادة السلف رحمهم الله تعالى. وقد ذكرنا قبل أن يعني مسروقا كان عليه دين، وأن علقمة كان عليه دين، فانشغل مسروق بدين علقمة، فلما جاءه مال قضى دين أخيه قبل دينه، واتفق أن علقمة أيضا فكر بنفس الطريقة، انشغل بدين صاحبه، فلما جاءه المال قضى دين صاحبه، فعاد كل منهما فوجد دينه قد قضي. والله مكسب عظيم للسنين، لو أن كل إنسان قضى دين نفسه فعل الواجب، ما يعني، لكن أن يقضي دين غيره وغيره يقضي دينه، هذه المكارم. لأقعبان من لبن شيبا بماء فعاد بعد أبواله. قال: وأعلاها، أعلى من هذا تقديم حوائجه على حوائج النفس، هذا يدخل فيها أيضا يعني فعل علقمة، لأنه قدم حاجته على حاجة نفسه. وقد كان السلف يتفقد بعض السلف يتفقد عيال أخيه بعد موته 40 سنة فيقضي حوائجه. نستغفر الله تعالى من هذا. يعني إذا ذكر السلف افتضحنا والله، لأن بعضنا قد يحدث نفسه أنه عنده مشروع يعني صحبة، وأنه يفهم في باب الأخوة، وأن له يعني مقامات، فإذا قرأ هذه الأخبار يعني وضع يده على وجهه واستحيا والله. لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصيح إذا مشى كالمقعد. من منا يفعل هذا ولا 40 شهرا؟ كان بعض السلف يتفقد عيال أخيه بعد موته 40 سنة فيقضي حوائجه. 40 سنة يعني الطفل صار ربما صار شيخا، وهو ما يزال ما لا يقولون في أخبارهم لم يفقد من أبيه إلا وجهه. انظر التعبير، لم يفقد من أبيه إلا وجهه، يعني صورة أبيه، لكن كل معاني أبيه يقوم بها صاحب أبيه، النفقات وأبواب الأنس وحتى الأشياء يعني التي في في في في في معاني التحسينيات والكماليات. لا نهضم يعني زماننا، ربما رأينا من بعض إخواننا أشياء من هذه. يعني رأيت من إخواني من يريد أن يسافر فيسافر معه أخوه السفر الطويل الذي قد يأخذ يوما أو أياما، لا لحاجة له إلا لأن يصاحبه حتى لا يتركه يسافر وحده ويعطل يعني مصالحه ونفسه، ولا حاجة له بهذه السفرة ولا بهذه البلدة. فإلى شك المعاني يتأثر بها الناس، ولذلك بقدر ما نقول يعني أين نحن من السلف، بقدر ما يلزمنا أن نطلع على أخبار السلف، ولعلنا أن نتأسى بهم، إن لم يكن في عامة أحوال ففي بعض، وإلا صاحبنا هذا يفعل هذا بماذا؟ بما قرأه عن السلف، فإنه يعني يزاحم في ركب المعالي ويريد أن يظفر بشيء. فالحمد لله ما زال هناك خير في الناس، هناك من يتبع ومن يحرص ومن يتشبه بيعني القول. نعم. الحق الثاني على الإسناد بسكوت، أما السكوت فهو أن يسكت عن ذكر عيوبه في حضوره وغيبته، وعن الرد عليه ومماراته ومناقشته، وعن السؤال عما يكره ظهوره من أحواله، ولا يسأله إذا لقيه إلى أي، فربما لا يريد إعلامه بذلك، وأن يكتم سره ولو بعد القطيعة، ولا يقدح في أحبابه وأهله، ولا يبلغه قدح غيره فيه. الحق الأول حق عام قضاء الحاجات. الحق الثاني فيما يتعلق باللسان، واللسان خطير، واللسان يعني صغير جرمه عظيم جرمه، ولهذا هو معدود يعني استقلالا، والنصوص في شأنه وخطره عظيمة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، يريد اللسان والفرج. فحق أخيك عليك على اللسان بالسكوت تارة وبالنطق أخرى. أما السكوت، أن يسكت عن ذكر عيوبه في حضوره وغيبته، وغيبته الغيبة من الغياب، لكن الغيبة من الاغتياب، وأكثر الناس يفرق لك الغيبة والنميمة، الغيبة بالكسر، أما الغيبة من غاب فلان يغيب غيبة إذا غاب، أما الغيبة بالكسر فذكرك أخاك بما يكره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود السكوت عن ذكر عيوبه. قد يستشكل هذا بعض، كيف أسكت عن ذكر عيوبه والواجب نصحه؟ المقصود هنا السكوت عن ذكر عيوبه التي لا تستلزم النصح. هناك عيوب لا تستلزم النصح كالعيوب الخلقية مثلا، هو يعني عنده إشكال في يعني مشيته أو في رؤيته أو في سماعه أو نحو ذلك، هذا ما يحتاج إلى نصح، هذا واقع، فهذا مما يسكت عنه. أو حتى التي يعني تتعلق بالخلق لكن تقتضي الحكمة عدم الكلام فيها الآن، ربما المصلحة تأجيلها أو يعني السكوت عنها لعارض، فيسكت عن ذكر عيوبه في حضوره وغيبته من باب أولى، يعني لا يذكر عيبه أمامه ولا حتى يعني من ورائه. وعن الرد عليه ومماراته ومناقشته، يعني ألا يؤذي بكثرة المماراة ومراجعة القول، وهذا يقتضي أنه يتغافل أحيانا، أنه يغلب أحيانا لصاحبه، هذا معنى رائق جدا. يسكت عن الرد عليه في الأمور الواسعة، في أشياء ما تحتاج ليست حقا وباطلا، والله المطعم الفلاني أحسن ولا الفلاني، الطعام الفلاني أحسن، هذه أمور واسعة أنت ترى لا العكس، مشيها له، هذا أخوك يعني وأنت تحب أن تظهر قوله. وعن السؤال عما يكره ظهوره من أحواله، هو يكره ظهور معاني معينة، احترم هذا المعنى عنده، ولا يسأله إذا لقيه إلى أين، فربما لا يريد إعلامه بذلك. وهل الأخ يمكن ألا يريد إعلامه؟ يتصور هذا في الأمور التي قد يستحيى منها، أمر يتعلق بأهله، أمر يتعلق بأولاده، أمر يريد أن يخبئه عنه لكي يكتمل ثم يخبره به، هذا يتصور. وأن يكتم سره ولو بعد القطيعة، كتمان السر هذا يعني أمر خطير، وصار في زماننا أنظر من الكبريت الأحمر، وإن قد ترى يعني أمناء الأموال الأمانة، من الناس من يؤتمن على المال ولا يؤتمن على السر، فأمناء الأسرار أندر من أمناء الأموال. والأمانة جاءت فيها النصوص، إذا حدث الرجل بالحديث فالتفت فإنها أمانة، معنى أنه التفت يعني كأن يقول لك هذا سر لا تنقله عني، والحديث حسن. وتحسن أيضا الحديث الآخر عند الإمام أحمد وغير المجالس بالأمانة، هذا صحيح، وذلك كان الحسن يقول لأصحابه الحسن البصري إنما تجالسوننا بالأمانة، كأنكم تظنون أن الخيانة ليست إلا في الدينار والدرهم، إن الخيانة أشد الخيانة، أو إن الخيانة أشد الخيانة، أن يجالسنا الرجل فنطمئن إلى جانبه ثم ينطلق فيسعى بنا. فمن حقوقه أن تكون أمينا ألا تكتم سره حتى بعد القطيعة، هب أن بينكما يعني قطيعة، هناك ماض وتاريخ من المروءة أن تحفظه. ولا يقدح في أحبابه وأهله، أحباب أخي هم أحبابي وأهله هم أهلي، وأنا ملتزم بحقوقهم، وإلا لما صرت محبا لأخي، فأنا أدافع عنهم ولا أقبل القدح فيه. ولا يبلغه قدح غيره فيه، إذا بلغه قدح الناس أخيه لا يقول فلان يقول لك، معلوم أن هذا الإنسان يجد في نفسه من المبلغ كما يعني يجد في نفسه، فالمبلغ هذا أحد الشاتمين في الحقيقة، هذا كله يتعلق بالسكوت، هنا يكون السكوت أولى من الكلام. والحاصل في هذا كله ألا يؤذيه بباب من الأبواب. نعم. بعض مكتوب الحق الثالث، والبعض الآخر كلمة الحق الثالث مش غير موجودة، والكلام مسترسل على مسألة السكوت. والله أنا عندي في نسخة الحق الثالث، وهذا لا شك إن يعني أردت أن أحققه، هذا غلط طبعا، ما يصح أن يكون. فيعني وصلت من البحث ان الاشكال الذي جعل المحقق او ربما المصحح يكتب الحق الثالث، ان الغزالي رحمه الله في الاصل عد حق المال اولا واحدا، وقضاء الحاجات اثنين، وبالتالي الثالث يعني السكون، فكأن يعني انا انزه المحققين عن هذا، ربما المصححين والمراجعين يعني حبوا ان هم يضبطوا الكلام مع الاصل. والصحيح ان الحق الثالث هنا لا يكتب، وانما الكلام مرسل، وانما سبب الاشكال ان المختصر يعني بدأ من الحق الثاني ويعني أهمل الحق الأول متعلق بحق المال، فلعل هذا هو السبب الذي يعني بعض المراجعين والمصححين لم ينتبهوا لهذا، فحب يطلع الثاني هنا الثاني هنا أو الثالث هنا الثالث هنا. فالصحيح طبعا ألا يذكر هنا الحق الثالث وأن يكون الكلام مرسلا كما تفضل. وأنا سعيد أن هذا في بعض النسخ، لأن أنا رجعت أكثر من نسخة وجدتها فظننت أنه كله يعني هكذا، فأشكل علي أكيد هذا لا يتصور من يعني ابن الجوزي ولا يتصور من المقدسي ولا حتى من المحقق الذي في نسخته. لا. قال ويكتفي أن يسكت عن كل ما يكرهه إلا إذا وجب عليه النطق في أمر بمعروف أو نهي عن منكر ولم يجد رخصة في السكوت، فإن مواجهته بذلك إحسان إليه في المعنى. نعم، هذا الكلام مرتبط بما تقدم، يعني إذا كان يسكت عن عيوبه لكن يتفرع عن هذا أنه ينبغي أن يسكت عن كل ما يكرهه إلا إذا وجب عليه النطق في أمر بمعروف أو نهي عن منكر، حينئذ يقدم حق الله سبحانه وتعالى وهو أيضا حق أخيه ألا تسلمه إلى أن يبقى على منكر أو أن يترك معروفا. ولم يجد رخصة في السكوت، قد تكون لك رخصة في السكوت كما يعني لو كان الأولى أن يعني تفصل له في غير هذا المجلس أو نحو ذلك، لكن لابد أن يعني تنصره، أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل هذا أنصره يعني مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال تكف عن الظلم، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، فإن مواجهته بهذا إحسان، هذا إحسان له وليس إيذاء. أنت تسكت عما يؤذيه، لكن سكوتك عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا ليس يعني هذا مما يؤذيه، إن لم يؤذيه في العاجل سيؤذيه في الآجل. وهذا الذي ذكرناه أو قصدناه بمعنى يعني الخيانة، من خيانتك لأخيك أن تراه على منكر وتتركه وأنت لا تحب لنفسك هذا مهما كان الموقف. انظر كيف فعل أبو بكر مع عمر يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. عمر كان منفعلا جدا وكان شديدا ويقول لا تقطعن أيدي أقوام يقول إنه مات، لكن هذا الموطن لا يقر عليه، قال على رسلك يا عمر وأنكر عليه وجعل يتكلم بكلام مختلف. وعمر لما رأى هذا ما غضب، كأنه ما انتبه لما قرأ عليهم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل، عمر يقول وكأني ما سمعت الآية. هذا حق أخيك عليك أن يعني تنبهه إذا غفل وأن تأمره بمعروف تنهى عن المنكر. نعم. وأعلم أنك إن طلبت منزها عن كل عيب أنك تسجد، ومن غلبت محاسنه على مساويه فهو الغاية. وقال ابن المبارك رحمه الله المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب الزلات. وقال الفضيل الفتوة الصف عن زلات الإخوان، وينبغي أن تترك إساءة الظن بأخيك وأن تحمل فعله على الحسن مهما أمكن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. واعلم أن سوء الظن يدعو إلى التجسس المنهي عنه، وأن ستر العيوب والتغافل عنه سمة أهل الدين. نعم. واعلم أنك إن طلبت منزها عن كل عيب لم تجد. هذا واقع يا جماعة، نحن في الدنيا ولسنا في الجنة. ليس معنى أننا نتصاحب ونطلب أهل الديانة وأهل السمت وأهل العلم وأهل الفضل أن تظنه معصوما، ليس أحد معصوما بعد الأنبياء. من أبي بكر رضي الله عنه وعمر ونازل ستجد الناس جميعا كما قال الشاعر وكل امرئ فيه وفيه فداره على ذاك واحمل غثه بسمينه، من ذا الذي ترضى سجياه كلها. كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه، لابد أن يكون له يعني معايب. من لك يوما بأخيك كله، أنت لا تصاحب معصوما. لو طلبت منزها عن كل عيب لم تجد يا أخي. وأنت نفسك اعتبر بنفسك، أنت تصبر على نفسك وتتحمل نفسك ورايح جاي معها، وأنت تعرف منها ما يعني تطلب ستره من الله، فاعتبر بحالك، من حالك اعذر أخاك كما يقولون. لكن المقياس من غلبت محاسنه مساويه فهو الغاية. لا بد أن يكون هناك عيوب، لكن عيوب محتملة يقدر عليها نتعايش معها، لكن في المقابل ما شاء الله والضابط قاله النبي صلى الله عليه وسلم للأزواج: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. هذا الضابط نفسه كذلك مع يعني الأصحاب. قال ابن مبارك: المؤمن يطلب المعازير، إن كنت مؤمنا فإذا وجدت فإن تجد عيبا فسد الخلل، تطلب لعله كذا، ويعني هذا يسير وهذا نتحمله، وهو ما شاء الله صاحب ديانة وصاحب هذا معنى يطلب المعازير. لكن المنافق يطلب الزلات، صاحبنا جالس على يعني الزبالات ما يحس إلا بالأشياء وقال الفضيل: الفتوة، الصفحة عن زلات الإخوة، الفتوة من الفتى، إن الفتى من يقول ها أنا ذا، ليس الفتى من يقول كان أبي. الفتوة صفة من صفات يعني اكتمال الأخلاق، ولا يكون فتى فتى بمعنى الفتوة والمروءة إلا إذا كملت سجاياه، صفح عن زلات الإخوان. وينبغي أن تترك إساءة الظن بأخيك وأن تحمل فعله على الحسن مهما أمكن، وهذه من أكبر المشكلات التي نعالجها في زماننا، إن حسن الظن صار قليلا بين الناس، وإن إساءة الظن صارت أسبق إلى الناس. السلف ضبطوا هذا الميزان فقلت مشاكلهم مع إخوانهم. لو رأى ما رأى مستعد أن يكذب بصره ولا يكذب أخاه، أن يكذب نفسه وفهمه وظنه ولا يسيء بأخيه، ولهذا مضت يعني صحبته. أما كلما رأيت شيئا يعني أو كلما سمعت شيئا صدقت، هذا من إساءة الظن. وكيف تحمل يعني مواقف أخيك إلا على وإلا ففيما أخيته هو عنوانك. ولذلك في الحديث: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، نهى عن الظن النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أيضا نهى وقال: إن بعض الظن إثم، ليسمح بمساحة من الظنون التي لا تحتمل يعني المتيقنة والتي تدل القرائن، وهذا لا بأس به، لست بالخب ولا الخب يخدعني. لكن هذا ممن من أهل الريبة، الظن في أهل الريبة، لكن لا يكون الظن في أهل الديانة وأهل الصفاء وأهل الود، وإلا ففيما اخترته. وينبغي أن تترك إساءة الظن بأخيك وأن تحمل فعله على الحسن مهما أمكن، واعلم أن سوء الظن يدعو للتجسس. إذا فتحت باب سوء الظن يعني يأخذك هذا إلى التجسس المنهي عنه، وأن ستر العيوب والتغافل عنها شيمة أهل الدين أو سمة أهل الدين، المعنى واحد، يعني تستر التغافل. التغافل هذا من أجمل الصفات التي تكون، يعني لا تستقصي، مش كل شيء لابد نتحاسب عليه. موقف مر ولم يعجبك، كلمة خرجت في غير موطنها، يعني حق لم يراعه، ولا كأنك رأيت ولا كأنك سمعت ولا كأنك حضرت ولا كأنك تألمت، مشيها. وأخوك سيرى هذا منك وسيحمد هذا لك، وهذا من أسباب دوام الألفة. لكن كل موقف نتحاسب عليه يبقى يخاف منك أخوك ويستثقل يعني عشرتك. نعم. إيمان المرء حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأقل درجات الأخوة أن يعامل أخاه بما يحب أن يعامله به، ولا شك أنك تنتظر من أخيك أن يستر عورتك وأن يسكت عن مساويك، فلو ظهر لك منه ضد ذلك اشتد عليك، فكيف تنتظر منه ما لا تعزم عليه له؟ ومتى التمست من الإنصاف ما لا تسمح به دخلت في قول الله تعالى: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسر. ومنشأ التقصير في ستر العورة والمغري لكشفها الحقد والحسد. نعم. يقول: واعلم أنه لا يكمل إيمان المرء حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والله تعالى سمى الأخ نفسا، قال ولا تقتلوا أنفسكم، ويعني قال عليكم أنفسكم، يعني عليكم أهل دينكم، ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلمزوا أنفسكم، يعني يلمز بعضكم بعضا. فسمى الأخ نفسا، فأخي هو نفسي، ولذلك لا يكتمل الإيمان حتى تحب لأخيك ما يحب تحب لنفسك. طيب إذا كان هذا، يقول أقل درجات الأخوة أن يعامل أخاه بما يحب أن يعامله به أخوه. ماذا تحب من أخيك؟ افعل معه ما تحب أن يفعله معك، يعني كما نقول ضع نفسك مكانه. لو كنت أنا في هذا الموطن، كنت أحب أن يستر علي أخي، أن يترفق بي أخي، أن يتلطف معي، أن يعينني، ألا يعني يجلدني جلدا شديدا. أنت إذا غيرنا الأدوار تفعل معه كذلك. لما وقع الإفك، انظر ماذا قال أبو أيوب لامرأته: أكنت يا أم أيوب تفعلين هذا؟ قالت لا والله. قال فوالله لعائشة خير منك، إذا كنت أنت ما تفعلين عائشة لتفعل، ما يمكن. وهذا معنى قوله تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم. بأنفسهم هنا بمعنى بإخوانهم أو بأنفسهم، فإذا كان كذلك مع نفسي فليكن يعني مع أخي. ظن المؤمنون والمؤمنات، يعني هل ظنوا بإخوانهم خيرا كما يظنون بأنفسهم خيرا؟ ولا شك أنك تنتظر من أخيك أن يستر عورتك، عورتك الحسية. لو أن الإنسان انكشفت عورته الحسية وأخوه بجانبه، لا يختلف اثنان من العقلاء على أنه سوف يبادر ويأخذ غطاء ويستر عورته، العورة الحسية. لكن المعنوية أخطر من الحسية. يذكرون عن المسيح أنه قال لأصحابه: أيكم يستر عورة أخيه إذا أخذتها الريح؟ قالوا يعني كلنا يفعل هذا. قال لا ما تفعلون، واحتج له بالعورات المعنوية. فلان وقف موقفا، قال قولا، زل زلة، هذه عورات تستر. نحن في زمان الآن العورات صارت عورات المعنوية، صارت ملفات. سمعت من بعض إخواني يقول فلان له ملف عندي، زي هذا الفسق اللي يكون عندي سي دي، نفس المعنى. من بعض الملتزمين مع الأسف عنده أيضا نفس، وهذا قبيح. فلو ظهر لك منه ضد ذلك اشتد عليك، فكيف اشتد يعني ثقل عليك ذلك، فكيف تنتظر منه ما لا تعزم عليه له؟ ومتى التمست من الإنصاف ما لا تسمح به، يعني متى طلبت من أخيك إنصافا أنت لا تعطيه مثله، كنت من أهل هذه الآية. إذا اكتالوا على الناس، إذا طلبوا الكيل يستوفون، يأخذ حقه زيادة، أرجح في الميزان. وإذا كالوهم أو وزنوهم، هو اللي هيكيل، هو البائع، يخسرون. يقول لك لا، يعني يعطي ميزان غير. ومنشأ التقصير في ستر العورة، منشأ التقصير هنا في قضية ستر العورة، سواء العورة الحسية أو المعنوية. الحسية التي لا يقصر الناس فيها، لكن المعنوية. ولهذا قال: المغري بكشفها الحقد والحسد. ما الذي يجعل الناس يتساهلون في كشف عورات بعضهم؟ والله فلان هذا لا يحسن كذا، وفلان له موقف كذا، وفي مرة قال كذا، وفي مرة شتم، وفي مرة كذب، وفي مرة. الحقد والحسد يعني كأنه يريد أن ينتهز الفرصة لكي يسقط أخوه حتى يرتفع هو عليه. إذن هذه ليست أخوه، مع الأسف يحدث هذا بين الناس. فرصة أن فلان سهمه نزل، لأن نزول سهمه معناه طلوع سهمك. فالذي يحب أن ينزل سهم أخيه في قلوب الناس أو في مواقفه، هذا يحسد أخاه. والذي يتألم لذلك كما لو كان هو الذي، هذا معاني الأخوة. انظر الفرق بين الاثنين. لما وقعت الإفك وعائشة، تقول ما كانت تساميني يعني في زوجات النبي مثل زينب، زينب قرشية ولها حضور عند النبي صلى الله عليه وسلم. لما وقع الإفك أخت زينب خاضت في الإفك، أختها وليست أمهات المؤمنين، لكن هي كأنها سعت في نزول سهم عائشة ليرتفع سهم أختها لغيرها وليس لنفسها، وزينب نفسها اللي هي المستفيد الأول من نزول سهم عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم. لما قيل لها في الإفك قالت أحمي سمعي وبصري، ما علمت إلا خيرا، أنا ما رأيت وما سمعت ولا أحب أن أرى ولا أحب أن أسمع ولا أسمح لأحد أن يحدثني. ثم تقول لم تكتفي بهذا فقط، هذا حظ نفسها في الديانة، تقول ما علمت إلا خيرا، وتثني في موطن الثناء فيه عزيز. هذا هذه قلوب يعني سلمت من الحقد والحسد. نعم. واعلم أن من أشد الأسباب لإثارة الحقد والحسد بين الإخوان المماراة، ولا يبعث عليها إلا إظهار التميز بزيادة الفضل والعقل واحتقار المردود عليه، ومن مارى أخاه فقد نسبه إلى الجهل والحمق أو إلى الغفلة والسهو عن فهم الشيء على ما هو عليه، وكل ذلك استحقار، وهو يغر الصدر ويوجب المعاداة، وهو ضد الأخوة. لما تكلم عن الحقد والحسد قال من أشد أسباب الحقد والحسد المماراة، المماراة يعني أن تجادله وأن تراجعه في كل شيء وأن تستقصي حقك منه وألا تتغافل عن يعني بعض المواقف وألا تقبل الغلبة. في بعض الناس لازم يغلب، إذا تناقشنا أنا سأستمر في النقاش حتى أغلبه، وكلما جاء بدليل تكلفت أن آتي بدليل، وكلما جاء بشيء من النظر تكلفت أن أعكس النظر، وكلما قال قال فلان قلت وأيضا قال فلان. هذه ممارة، وهذا من ضعف يعني من ضعف الديانة. إذا لم، ولذلك الشافعي رحمه الله يقول ما نظرت أحدا على الغلبة، الشافعي إمام يقول ما نظرت أحدا على الغالب عن ونيت أن أنا أغلبه، بل كان يقول إلا تمنيت أن يظهر الله الحق على يديه. نهاية التجرد والإنصاف. وإيه جماعة لماذا صار الشافعي الشافعي؟ هي هذه المعاني، ما صار الشافعي شافعيا بمجرد بعض العلوم والفهوم، ملايين الناس عندهم علوم وفهوم في زماننا وفي كل زمان، لكن ما الذي ارتفع به هؤلاء وقعد بآخرين؟ هي هذه المعاني. ولذلك حتى في الأجيال الفاضلة الناس يتفاوتون فيها. كان ابن عباس رضي الله عنه من تلاميذه عامة الفقهاء السبعة رضي الله عنه، ما الفرق بين مثل عبد الله بن عتبة بن مسعود وعروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وبين مثلا أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف؟ كان أبو سلمة يقول يعني لو ترفقت بابن عباس لحملت عنه علما كثيرا، كان يماريه كثيرا يجادله كثيرا. فكان ابن عباس لم يعطيه من العلم ما أعطى من لم يماري، وكلهم فضلاء، لكن أحيانا المماراة تغر الصدر ولا تسمح بالأريحية التي ينبغي أن تكون في الناس، وهذا في الفضلاء فكيف يعني بمن دونهم. ولذلك من الطرائف أن الفقهاء السبعة يعني معدود فيهم بلا خلاف عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعبد الله بن عتبة بن مسعود، وأما أبو سلمة فاختلف، هو واحد من السبعة، ربما كان هو أبو سلمة بن عبد، وربما كان سالم ابن عبد الله بن عمر، وربما كان أبو بكر ابن الحارث ابن هشام ابن المغيرة. فالله أعلم لو كان أخذ من ابن عباس ما أخذ يعني كان سيعد بلا خلاف أو لا يعني هذا. نعم. طب اسمحوا لنا فيما تبقى من الحقوق نختصر بعض الشيء حتى ننتهي منه. الحق الثالث وليس الرابع بقى. الحق الثالث على اللسان بالنطق، فإن الأخوة كما تقتضي السكوت عن المكروه تقتضي النطق بالمحبوب، بل هو أخص بالأخوة، لأن من قنع بالسكوت صحب أهل القبول. قنعة؟ نعم. قنعة؟ والله شكنا أنا شكيت فيها فدورت فلقيتها قنعة يعني في القاموس، فهل هي قنعة ولا؟ لا أحسنت، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. من قنع قولا واحدا، يعني نظرت فيه لو الشيخ محمد عبيد لعل أبا عمر يراجع يراجع بسرعة. أحسن يا شيخ الحلم ونحن نكمل. لأن من قنع بالسكوت، نعم، لأن من قنع بالسكوت صاحب أهل القبور، وإنما يراد الإخوان ليستفاد منهم لا ليتخلص منهم، لأن السكوت معناه كف الأذى، فعليه أن يتودد إليه بلسانه ويتفقده في أحواله ويسأل عما عرض له ويظهر شغل قلبه بسببه ويبدي السرور بما يسر به. وفي الصحيح من رواية الترمذي إذا أحب أحدكم أخاه فليعلم، ومن ذلك أن يدعوه بأحب أسمائه إليه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثلاث يصفين لك ود أخيك أو يصفين عليه إذا لقيت. نعم. أو يصف. ثلاث يصفين لك ود أخيك، تسلم عليه إذا لقيته وتوسع له في المجلس وتدعوه بأحب أسمائه إليه، ومن ذلك أن يثني عليه بما يعرفه من محاسن أحواله عند من يبطل الثناء عنده، وكذلك الثناء على أولاده وأهله وأفعاله حتى في خلقه وعقله وهيئته وخطه وتصنيفه وجميع ما يفرح به من غير إفراط ولا كذب. وكذلك ينبغي أن تبلغه الثناء من أثنى عليه مع إظهار الفرح به، فإن إخفاء ذلك محض الحسد، ومن ذلك أن تشكره على صنيعه في حقك وأن تذب عنه في غيبته إذا قصد السوء، فحق الأخوة التشمير في الحماية والنصرة. لا. وفي الحديث الصحيح شيخنا قنعة بفتح العين تأتي بمعان، تأتي بمعنى رضي بالقليل أو سأل أو تذلل أو خضع. تقصد بفتح النون. أما قنعة قنعة فتح النون، نعم عين الفعل أقصد يعني. عين الفعل قنعة تأتي بمعنى رضي بالقليل سأل تذلل أو خضع. أما قنعة بالكسر فلا تأتي إلا بمعنى رضي بما أعطي. ثاني قنعة تأتي معنى واحد رضي بما أعطي، وقنع بالفتح تأتي بمعنى رضي بالقليل أو سأل أو تذلل أو خضع. قنع بالفتح أوسع، قنع بالكسر في الأمور المعنوية فقط. معلش أعد ثاني حتى نستفيد جميعا. قنع بفتح النون تأتي بمعاني منها رضي بالقليل سأل تذلل وخضع، أما قنع بكسر النون فلا تأتي إلا بمعنى الرضا بما أعطي. يبقى اللي هنا المقصود بها الإيه؟ كلاهما والكسر ربما أقرب، لأن هنا مقصود به الرضا، من قانع بالسكوت يعني رضية. مرة أخيرة يا أبو عمر. قنعا بفتح النون تأتي على معاني عدة منها رضي بالقليل سأل تذلل أو خضع. رضي بالقليل سأل خضع تذلل خضع. قنع بكسر النون في معنى واحد هو رضي بما أعطي. بما أعطي تمشي الاثنين. الحمد لله. بالكسر يعني متمحضة يا شيخ. اي نعم متمحض. مستورة يا شيخ محمد، مستورة يا أبو عمار. حضرتك الأصل. لا يا شيخ استغفر الله، اصلحكم الله. طيب على كل حال، يقول الحق الثالث على اللسان بالنطق، وكأنه يعني ذكر اللسان حقين، حقا بالسكوت وتقدم، وهذا حق بالنطق، فإن الأخوة كما تقتضي السكوت عن المكروه تقتضي النطق بالمحبوب، بل هو أخص بالأخوة، لأن من قنع أو قنع بالسكوت صاحب أهل القبور. يعني في حقوق تتضمن الكلام، أخرى تتضمن السكوت، والسكوت فقط غير مقصود لذاته، وإنما السكوت مقصود ليه؟ يعني لغيره. من قنع بالسكوت صاحب أهل القبور، يعني ما السكوت، أهل القبور لا يتكلمون، إذا ذهبت عند القبور ستجد كل ساكت، وإنما يراد الإخوان ليستفاد منهم لا ليتخلص منهم، لأن السكوت معناه كف الأذى، أمر سلبي، فعليه أن يتودد، لكن هذا أمر إيجابي، الكلام يزيدك ويزينك. ثم ذكر جملا، يتودد إليه بلسانه، يتفقده في أحواله، يسأل عما عرض له، يظهر شغل قلبه بسببه، يبدي السرور بما يسر به. وهذا مهم جدا بين الإخوان، أن يعني تظهر لأخيك اهتمامك به ومحبتك يعني له وانشغالك بأموره حتى لو كان تكلفا. الأصل أن تفعل هذا حقيقة، لكن هي درجات، قد لا تصل أو لا تجد نفسك يعني تطاوعك على الحقيقة، فلا أقل من أن تجامل بإظهار يعني هذه العواطف ولو بشيء من يعني المجاملة. وفي الحديث إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه، ومن ذلك أن يدعوه بأحب أسمائه إليه، كان يحب الكنية ناديته بكنيته، كان له أكثر من اسم ناديته بأحب الأسماء، كان يحب لقبا ناديته، وفي المقابل تكف عنه ما يكره. وذكر أثر عمر، ثلاث يصفين لك ود أخيك، تسلم عليه إذا لقيته، وتوسع له في المجلس، إذا جاءت أجلسته مكانك في تكريمتك، قلت له اجلس هنا وأظهرت له هذه المحبة. ومن ذلك أن يثني عليه بما يعرفه من محاسن أحواله عند من يؤثر الثناء عنده، عند من يؤثر يعني يحبه، أن يثنى عليه عنده كأهل العلم والفضل. وكذلك الثناء على أولاده، أولاد أخي ما شاء الله، وأهله وأفعاله، حتى في خلقه وعقله وهيئته وخطه، خط جميل ما شاء الله، وتصنيفه، وجميع ما يفرح به من غير إفراط ولا كذب. المقصود هنا المجاملة الرقيقة، المجاملة الرقيقة، لكن فيما يناسب العرف. يعني مثلا المرأة تقول للمرأة ما أجمل ثوبك وما أحسن، لكن الرجل ما يقولش للرجل أنت جميل ما شاء الله، أو أنت ما شاء الله ثوبك. قد يسمح العرف ببعض هذا في بعض الثياب، وقد لا يسمح، فما يقولش فلان جميل الوجه ويعني حسن التقاسيم، هناك أشياء العرف معروف يعني يرجع إليه. كذلك يبلغ ثناء من أثنى عليه مع إظهار الفرح، فلان يحبك، فلان يذكرك بخير، وأنت هو يشعر كأنه ذكرك أنت، لأن أخي هو قسم أبو بكر مرة لي يعني أظن لأبي عبيدة شيئا من المال، فلما ذهب يطلب من عمر، فعمر يعني شطب عليه، استغرب الخليفة أمر لي بشيء وأنت، فذهب إليه وقال ذهبت لعمر، والله ما أدري الخليفة أنت أم هو، كلمة فيها يعني استفزاز، وفيها يعني التحفيز، تخيل لما واحد يقول للحاكم مش عارف أنا والله أنت الحاكم ولا فلان، فقال هو غير أنه أنا، يعني مين قال لك أنه شاب، هو الخليفة، بس هو أنا أيضا. نعم. ومن ذلك أن تشكره على صنيعه في حقك، وأن تذب عنه في غيبته إذا قصد بسوء، أن تصبح كالليس الهصوف، كيف تسبون أخي بغير حق، وتشتمونه وتأتون بعرضه، يعني تزرون به وتنادون عليه بقلة العلم أو الفهم أو أنا ما أسمح بهذا أبدا. فحق الأخوة التشمير، هيشمر، بس مش تشمير أهل الجاهلية، تشمير أهل المروءة والندى والمكارم، أنا ما عرفت عنه إلا خيرا، وهذا الرجل له فضل علي شخصيا، وأنا يعني رأيت له مواقف من يعني الغيرة للدين، ولا تزال تذكر محاسنه، والمحب يحب يعني ذكرى محاسن من يحب. نعم. وفي الحديث الصحيح المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومتى أهمل الذب عن عرضه يكون قد أسلمه. ولك في ذلك معيارًا، أحدهما أن تقدر أن الذي قيل فيه قد قيل فيك وهو حاضر فتقول ما تحب أن يقول. ثاني أن تقدر أنه حاضر وراء جدار يتسمع عليك، فما تتحرك في قلبك من نصرته في حضورك ينبغي أن يتحرك في غيبتك. ومن لم يكن مخلصا في إخائه فهو منافق. نعم. ذكر الحديث لا يظلمه ولا يسلمه، يعني المسلم مع أخيه، ومتى أهمل الذب عن عرضه يكون قد أسلمه. إذا لم تدافع عن أخيك فقد أسلمت أخاك، وهذا منهي عنه عموما في حق المسلمين، فكيف بالحقوق الخاصة بينك وبين إخوانك. والمعياران اللذان ذكرهما أن تقدر أن الذي قيل فيه قد قيل فيك وهو حاضر، يعني لو قيل هذا فيه أنا كنت أحب من أخي أن يدافع عني فدافع عنه. الثاني أن تقدر أنه حاضر وراء جدار يتسمع عليك، فما تحرك في قلبك من نصرته في حضوره، لو كان يسمع الآن ينبغي أن يراني مدافعا عنه، حتى وهو غايب ينبغي أن أدافع عنه. نعم. ومن ذلك التعليم والنصيحة، فليس حاجة أخيك إلى العلم بأقل من حاجته إلى المال. وإذا كنت غنيا بالعلم فواسه وأرشده، وينبغي أن يكون نصحك إياه سرا. والفرق بين التوبيخ والنصيحة الإعلان والإصرار، كما أن الفرق بين المدارات والمداهنة بالغرض الباعث على الإغضاء. فإن أغضيت لسلامة دينك ولما ترى فيه من إصلاح أخيك بالإغضاء فأنت مدارك، وإن أغضيت لحفظ نفسك واجتناب شهواتك وسامة جاهك فأنت مدارك. ومن ذلك العفو عن الزلات، فإن كانت زلته في دينه فتلطف في نصحه مهما أمكن، ولا تترك زجره ووعظه، فإن أبى فالمصارمة. من جملة الحقوق بالنطق التعليم والنصيحة، أخوك بحاجة إلى أن تعلمه بنفسك أو ترشده إلى أهل العلم ومجالس العلماء، كما أنك لو كنت غنيا تواسيه بمالك. وينبغي أن يكون نصحك إياه سرا، فرق بين التوبيخ والنصيحة الإعلان والإصرار. نصيحة في السر يعني نصيحة، وفي العلن قد تكون فضيحة. ولابن رجب رسالة الفرق بين النصيحة والتعيير، فينبغي النصيحة وأيضا كيفية النصيحة، أسلوب النصيحة، وقت النصيحة، هذا مهم جدا، هذا جزء مهم من النصيحة. من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظ أخاه جهرا فقد فضحه وشانه. كما أن الفرق بين المدراء والمداهنة الغرض الباعث عن الإغضاء، ما الذي يتركك، ما الذي يجعلك تغضي يعني عن كلامه. إن أغضيت لسلامة دينك ولما ترى فيه من إصلاح أخيك هذه مداراة وهي جائزة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إيذانوا له بئس أخو العشيرة ثم ألان الكلام له. فعائشة أشكل عليه، قالت قلت بئس أخو العشيرة ولما دخل ألنت له الكلام، قال إن شر الناس من يتقى لفحش. الباعث على إلانة الكلام باعث شرعي، سلام الديني، وأن هذا الرجل معروف بالشر، هذا معنى صحيح. لكن إن أغضيت لحظ نفسك واجتلاب شهواتك وسلام جاهك هذه المداهنة. وإذا كانت المداراة مطلوبة ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم فالمداهنة مذمومة. ومن ذلك العفو عن الزلات، إذا زل، من ذا الذي ما ساقط ومن له الحسنى، أي إنسان ممكن يعرض له زلة وزلة كبيرة، لكن إن كانت في دينه تلطف به حتى لا تعين الشيطان عليه، تلطف في نصحه مهما أمكن، ولا تترك زجره ووعظه. إذا احتاج الزجر والوعظ فهذا من التلطف، لأن العبرة بتحقيق المصلحة. فإن أبى، يعني إن أبى أن يقبل منك موعظتك حتى ولو كانت شديدة لأنه يحتاج إلى هذا، فالمصارمة. قلنا لا، نحن تصاحبنا بالنعقد، هذه الصحبة في الله وبالله ولله، فإما نأخذها بشروطها وإلا فحق الله مقدم على حظ النفس، وهذا درس أيضا تعطيه له لعله أن يفيق. نعم. الحق الرابع الدعاء للأخي في حياته وبعد موته بكل ما تدعو به لنفسك. وفي أفراد مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يدعو لخلق كثير من إخوانه يسميهم بأسمائهم. كان أحمد بن حنبل رحمه الله يدعو في السحر لستة نفر. وأما الدعاء بعد الموت فقال عمرو بن حريث: إذا دعا لأخيه الميت أتى بها ملك قبره فقال: يا صاحب القبر الغريب، هذه هدية من أخ عليك شفيق. من حقوقه أيضا الدعاء، الدعاء لأخيك في حياته وبعد موته، في حياته يعني، لكن أيضا بعد موته يستمر، يستمر البر حتى بعد الموت، حتى بر الوالدين، صلة الأرحام، وأيضا يعني الدعاء لأخيك. وذكر حديثا يمثل صفقة عجيبة: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. طيب تأمين الملك هذا يجعل دعوة أرجى من دعوتك لنفسك. ولهذا الموفق من يعرف كيف يدعو لإخوانه. كان أبو الدرداء يدعو لخلق عنده قائمة بالأسماء، وكان أحمد بن حنبل كذلك يدعو في السحر لستة نفر. كان يقول لابن الشافعي: أبوك من الستة الذين أدعو لهم في صلاتي، ما يخرم ذلك، حتى إن اللسان أحيانا من اعتياد هذا يأتي به بلا تردد. وأما الدعاء بعد الموت فهو داخل في عموم النصوص، ولأن المؤمن أحوج إلى الدعاء بعد الموت لأنه انقطع عمله منه في الحياة، فالنصوص العامة في الدعاء تكفي. ومنها الحديث المشهور: أولد صالح يدعو له، هذا من دعاء يعني بعد موته. لكن الأثر الذي جاء هنا يحتاج لتوقيف، أثر عمرو بن حريث: إذا دعا العبد لأخيه الميت أتى بها ملك قبره فقال: يا صاحب القبر الغريب، هذه هدية من أخ عليك شفيق. هذا يحتاج إلى توقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن الملك بيأتي وإنه يحدث الميت ويقول له، المعنى العام إنه ينتفع بالدعاء، لكن لا نثبت شيئا كهذا من غير توقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الحق الخامس الوفاء والإخلاص. ومعنى الوفاء الثبات على الحب إلى الموت وبعد موت الأخ مع أولاده وأصدقائه. وقد أكرم النبي صلى الله عليه وسلم عجوزا وقال: إنها كانت تغشانا في أيام خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. ومن الوفاء ألا يتغير على أخيه في التواضع، وإن ارتفع شأنه واتسعت ولايته وعظم جاهه. واعلم أنه ليس من الوفاء موافقة الأخ فيما يخالف الدين، فقد كان الشافعي رحمه الله آخى محمد بن عبد الحكم وكان يقربه ويقبل عليه، فلما احتضر قيل له: إلى من نجلس بعدك يا أبا عبد الله؟ فاستشرف له محمد بن عبد الحكم وهو عند رأسه ليومئ إليه، فقال: إلى أبي يعقوب البويطي. فانكسر لها محمد. ومع أن محمد كان قد حمل عنه مذهبه، لكن البويطي كان أقرب إلى الزهد والورع، فنصح الشافعي رحمه الله المسلمين فترك المداهنة، فانقلب ابن عبد الحكم عن مذهبه وصار من أصحاب مالك. ومن الوفاء ألا يسمع بلاغات الناس على صديقه ولا يصادق عدو وصديقه. الحق الخامس الوفاء. والوفاء من الصعب الوفاء بالكلام عنه في الحقيقة يعني لضيق الوقت، ولكن معنى الوفاء معنى رائق جدا وعالي جدا، الثبات على الحب إلى الموت، وفي لصاحبه في كل الأحوال وإلى أبعد مدى، وحتى بعد أن يموت صاحبه. يستمر وفاؤه حتى مع أولاده ومع أحبابه ومع أقاربه ومع كل من يمت له بصلة حتى الجمادات، يفرح يستذكر أنه كان يشرب قهوة في هذا المكان مع صاحبه الذي مات، يعني يحرص على أن يفعل هذا، يذهب في مكان معين في وقت معين، يجلس يعني مجلسا، كل هذا يعني يعرفه أهل الوفاء. ابن عمر رضي الله عنه كان في سفر فرجع يعني لقي أعرابيا، أول ما شاف الأعرابي خلع عمامته وأعطاها له وأعطاه حماره الذي كان يتروح عليه، كانوا بيمشوا دايما بناقة ويأخذ معاه يعني إيه عشان ما يتعبش، يجيب حماره ولا شيء يتروح لما يحب يريح. فالناس تعجبت، قالوا له إنهم الأعراب يرضون بالقليل، يعني تعطوا درهم هيتبسط أعرابي. كيف كان جواب ابن عمر؟ قال إن أبا هذا كان حبا لعمر، أبوه كان مصاحب أبويا. سبحان الله. وإن حسن العهد من الإيمان، يعني اعتبر ابن عمر هو كل اللي عايزه من هذا الرجل، الرجل ده ذكرني بأبي وبوسطة، مش هو اللي كان ده، أبوه كان صاحب أبي. فلم يتملك نفسه أن خلع العمامة وأعطاه الحمار، وكان ممكن أقل من هذا يكفي، مقامات من الوفاء. ولذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا أبلغ، أكرم عجوزا وقال إنها كانت تغشانا، لماذا أكرمها؟ وكان دايما لما يعني يؤتى بلحم أو شيء يقسمه في صواحب خديجة، ما كان ينسى بعد موت خديجة أصحاب خديجة، لو امرأة دخلت عليه في مرة في زمان خديجة كان يكرمها ولو بعد، يقول وإن حسن العهد من الإيمان، الحديث يتحسن. ومن الوفاء لا يتغير على أخيه في التواضع وأن ارتفع شأنه، هذه مسألة مهمة. ما شاء الله أنت اليوم إنسان عادي، فجأة غدا صرت مديرا، صرت وزيرا، طب وأخوك المسكين لسه ما زال موظف على الدرجة التاسعة، اتسعت ولايتك وعظم جاهك، ما تغيرت على إخوانك. بعض الناس إذا يعني كسر ماله أو اتسعت ولاياته أو ظهرت وجاهته يقول لك فلان مين أنا ما أعرفه، خليه على الباب ما أتدخله، أنا مش فاضي أنا انشغلت. هذه من الدناءة ومن عدم الأصل في الحقيقة. واعلم أنه ليس من الوفاء موافقة الأخ فيما يخالف الدين، لكن إلى الدين هنا ثوابت. وذكر قصة الشافعي رحمه الله مع محمد بن عبد الحكم، وكان من أنبل طلابه، فلما احتضر الناس سألوه إلى من تعهد بنا أبا عبد الله، فكأن محمد بن الحكم يعني إيه كأنه يقول له يعني أنا موجود. الشافعي ناصح للمسلمين، أوثق في دينه عنده أبو يعقوب، فقال إلى أبي يعقوب البويطي. يذكرون أنه يعني غضب لهذا ابن الحكم وصار إلى مذهب مالك، وإن كان القاضي عياض يدافع عن هذا يقول هو أصلا مالكي ابن مالكي وأبوه كان من علماء المالكي، ولا أرى إشكالا في أنه كان مالكيا، لكن لما جاء الشافعي مصر كثير من المالكية ذهبوا إليه. فالقصة يعني على حالها، ودفاع القاضي عياض في ترتيب المدارك ليس يعني فيه نفس على كل حال هذه فائدة إن الإنسان يعني ينصح لمصلحة الدين. ليس معنى فلان أخي أو صاحبي أو قريبي أو حبيبي أو بيننا رحلة عمر وعشرة عمر وصحبة حتى لو كانت في الله عز وجل إنه يقدم على حقوق الله عز وجل، لا، هناك ضوابط. قال ومن الوفاء ألا يسمع بلاغات الناس على صديق ولا يصادق عدو وصديق. الناس بتتكلم على أخي أنا لا أسمع كلامه، أنا أوثق بمحبة أخي وبمعرفتي بأخي بحيث ما أسمع الكلام عليه. ولا يصادق عدو وصديق لأن هذا يغر صدر أخيه. إذا اتخذت أخا في الله فأعداؤه أنت لا تصدق، لك لو صادقت أعداء أخيك فكأنك يعني تغر صدره. وإنما يعني عن المرء لا تسأل واسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. فالذي يعادي أخاك فأنت لا تقبل أن يكون صديقا لك. نعم. التخفيف وترك التكلف والتكليف، وذلك لا يكلف أخاه ما يشق عليه، بل يروش سره عن مهماته وحاجاته، ولا يستمد من جاهه ولا ماله، ولا يكلفه التفقد لأحواله والقيام بشقوقه والتواضع له، بل يكون قصده بمحبته الله وحده، والتبرك بدعائه، والاستئناس بلقائه، والاستعانة على دينه، التقرب إلى الله تعالى بالقيام بحقوقه. وتمام التخفيف طي بساط الاكتشاف حتى لا يستحي منه فيما لا يستحي فيه من نفسه. قال جعفر بن محمد رحمه الله: أثقل إخواني علي من يتكلف لي وأتحفظ منه، وأخفهم على قلبي من أكون معه كما أكون وحدي. وقال بعض الحكماء: من سقطت كلفته دامت ألفته. ومن تمام هذا الأمر أن ترى الفضل لإخوانك عليك لا لنفسك عليهم، وتنزل نفسك معهم منزلة الخادم. وهذا مسك الختام في حقوق الإخوان، التخفيف وترك التكلف. لا يتصور أبدا أخوة بتكلف، المتكلف ثقيل. لما يجيك ضيف تبقى جالس معاه، أحيانا تحدث نفسك متى يقوم، وتجد كلاما، تبحث عن كلام ما تجد كلاما، وتقول والله اليوم الجو طيب، وأمس اللي كان فيه برد شوية، والبطاطس غالية في السوق، ويعني بيقولوا أنها هتخف شوية لما تحصل مش عارف، وعمال تقول له يا أخي قوم. هذا التكلف. وفي نفس الوقت مش مناسب تفضل ساكت، عايز تتكلم في أي كلام. لكن أخي وصاحبي أنا عايز أسكت أسكت، ممكن نسكت نص ساعة وإحنا جالسين بلا تكلف، عايز أتكلم أتكلم، ما عنديش إشكال في الحالتين. إذا تكلمت أتكلم في أي شيء، ما مش خايف منه، ما عندي تكلف في المجلس، في عايز أطلع رجلي فوق فوق يعني حجر أخي، ما عندي مشكلة، ما في إشكال في الطعام. عندي طعام يعني من أمس، ولا طعام لا يليق مع الغريب، وضعته أمامه وما أتحرج منه. هو ده لذة الدنيا بلا تكلف ولا تكليف، أيضا لا تكلفه. قال: وذلك ألا يكلف أخاه ما يشق عليه، بل يروح سره عن مهماته وحاجاته. يروح من الراحة، يعني تريحه عن مش دايما. أحيانا بعض الناس إذا رأى أخاه، هو أخي بقى وبيننا صحبة، يقول له خد بالك أنا النهاردة جالي كذا، ومراتي عندها كذا، والولد ابني وقع وانكسرت رجله، وأبويا الله يعينه مريض في كذا. يحمل أخاه كل همومه لمجرد أن احنا أصحاب. لا، بعض الناس يحتسب أنه يخف. لماذا لم تقل لي والله ما أحببت أن يعني أحملك هما؟ هذا عذر. يعني يروح سره عن مهماته وحاجاته، ولا يستمد من جاهه وماله، ما يستغله، ولا يكلفه التفقد لأحواله والقيام بحقوقه والتواضع له. أنت ليه ما سألتش عنه؟ هو يسأل عنك وأنت تسأل عنه، لكن لا تلزمه بذلك بطريقة يعني ما لا يليق بين الإخوان، بل يكون قصده بمحبته الله. احنا التقينا لله وفي الله، وأنا أحبك في الله قبل أي شيء آخر. وتمام التخفيف طيب صوت الاحتشام، لأن اللي بتحتشم منه أنت متكلف معه، ما تقبل أن ما تطيق أن يطيل مجلسه عندك، حتى لا يستحي منه فيما لا يستحي فيه من نفسه. أنت لا تستحي من طعام دون طعام، لكن مع الناس تستحي لك، أستر نفسك لما يجي لك حد. لكن لو جالي أخي وصاحبي من هذا النوع ما عندي إشكال، أنا سأطعمه مما أطعم ولا حرج عندي. في تبسط في المجلس، في الطعام، في اللباس، بالمعروف. قال جعفر بن محمد: أثقل إخواني علي من يتكلف لي وأتحفظ منه. فلان دخل لازم أضبط حالي وجهز المكان، وشوفوا عندكم إيه، هذا التكلف الشديد. وأخفهم على قلبي من أكون معه كما أكون وحدي. فلان دخل كما لو ما عندي إشكال. وقال بعضهم: من سقطت كلفته دامت ألفته. ومن تمام هذا الأمر أن ترى الفضل لإخوانك عليك، أنت تحسن إليهم، والفضل لهم أنهم أعانوك على أن تحسن، لا لنفسك عليهم. كما كان الشافعي يقول رحمه الله تعالى: إن زرته فبفضله أو زارني فلفضله. في الحالتين، فالفضل في الحالين له، مرتب كل أحواله على أن الفضل لأخيه وليس له. لو أنا زرته فلفضلي عشان فضله، ولو هو زرني فلأنه أيضا فاضل هو الذي يزور، فالفضل في الحالين له. هذا يعني نظر الفقهاء. فنزل نفسك أو فتنزل نفسك معهم منزلة الخادم. ما تقول مش أنا اللي أصب القهوة ومش أنا اللي أقوم على الخدمة، فين الولد، فين الصغير، فين الغلام، أنت تخدم وتفعل له يعني كل ما يعني يليق بمثله، حتى لو كانت خدمة في أشياء. لا أنسى والله بعض الوجهاء والكبراء، يعني طلبت منه مرة أن يعني يأتي لي بالسباك يصلح، وكنت أعيش وحدي في يعني غرفة في ذلك الوقت، يصلح يعني الشيء في الحمام، والرجل وجيه وجيه. فجاءني وطرق الباب ودخل وأخذ كرسيا وطلع على هذا اللي في الحمام السفون وأصلحه بنفسه، فلا أنساها له. هذا من التبسط والتواضع، وهو جيه من كبراء الناس منزلة ومالا، ويعني شريف من أشراف قومه، ويتعامل بهذا. هذا يدلك على معدن الإنسان، ما يستنكف أن يقوم بخدمة إخواني حتى في الأشياء التي يعني يستهان بها. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد.